القاهرة. أنا شايف أن الكاريكاتير ده كاريكاتير مهم، رغم دي صورة كاريكاتورية لكن أنا شايفها واقعية جدا. الكاريكاتير ده بيبقى أكتر تعليق مختصر في الدنيا بصراحة. الكاريكاتير برضو يعني بيضحكني بس بيحزنني. كاريكاتير مع طه عبد الهادي. الأستاذ عصام كامل الكاتب الصحفي الكبير ورئيس تحرير فيتو، كل سنة وحضرتك طيب وأهلا بيك. أهلا بحضرتك بالسادة المستمعين. قدام حضرتك مجموعة من صور الكاريكاتير، مطلوب من حضرتك التعليق عليها وإبداء الرأي. مستعد؟ هحاول. في الصورة الأولى قدام حضرتك كشاف النور دخل على واحد لقى خانق نفسه في السقف أهو، بيقول له أنت فاكر كده هتهرب من دفع فواتير الكهرباء؟ الحجز على الجثة حتى يتم الدفع. تعرف عندهم شعار يقولها تقول له الفاتورة غالية زاد عن لزوم أو كذا، يقولك الدفع ثم التظلم، مش العكس، لأنه من المفترض أن التظلم ثم الدفع. الصورة الثانية عن ارتفاع ثمن الأدوية، الست بتقول لجوزها هو مريض في المستشفى وكده الجمعية اللي عملناها مش هتكفي العلاج، لكن يلزمنا كمان نفرين من الجمعية. الحقيقة يعني أنا أعتقد أنه كمان قدام شركة أبو عايزين أربع أنفار. لا، في مشكلة. فالمشكلة أنا أعتقد أنه لازم إعادة ترتيب الأوراق الخاصة بالعلاج في مصر. كمان مريض دخل الصيدلية فبقول له بعد الأسعار الجديدة الدواء بقى ب 300 جنيه والشريط ب 150، تحب تاخد إيه؟ قال له أخد سيلفي. طبعا، لأنه ده أرخص. لا على الأقل هيقوم بالمرض، لأنه لو دفع فلوس دي أكيد هيروح فيها يعني. الأستاذ عصام كامل الكاتب الصحفي ورئيس تحرير فيتو، في الصورة التالية لمدرسة مغلق بابها تماما وجنبها مركز تعليمي عليه طبعا تكدس من الطلبة، وعلى المركز من بره إعلانات المدرسين، صاروخ الكيمياء، زويل الفيزياء وما إلى ذلك. ده التسويق. أنا وزارة التربية والتعليم المفروض تحط على الأسوار بتاع مدرستها بدل العلم ونور وكذا، تنقل الكوبي ده بتاع الإعلانات دي وتبقى بتعمل ماركتينج لمدرسنا، فالناس هيطلعوا من السنتر ده ويرجعوا تاني المدرسة. الصورة التالية الاتنين من الطلاب بيتكلموا مع بعض، بيقولوا شوف أنا جهزت حاجات المدرسة، إيه رأيك؟ والحاجات اللي معايا طبعا عبارة عن نبلة اللي هي بتاعة السهام دي. أنا أعتقد أنه في تطور بعد الكاريكاتير ده، بقت في أدوات تانية. عايز أقول أنه السينما كانت جزء من المشكلة دي. لو تفتكر بعض الأفلام والأفلام اللي اتعملت تقول لك خد مطوتك معك في الشنطة، خد مش عارف إيه. أنا بقول لكل صناع الدراما خدوا بالكم، لأنه ده بيعمل مشاكل حقيقية. الصورة اللي بعدها أم مشغولة قدام ابنها معها اللابتوب مشغولة عنه تماما، فهو بيشد في هدومه، يبدو أنه بيسألها عن حاجة، فبتقول له روح عند الخدامة عندك. ايه أنا بتصور اللقطة التانية من الكاريكاتير لما يروح عند الخدامة كمان هيلاقيها قاعدة ماسكة الفيسبوك. الأستاذ عصام كامل الكاتب الصحفي الكبير ورئيس تحرير فيتو، الصورة اللي بعدها الست النكادية بتقول له جوزها وخارج بتدي له صندوقين زباله وبتقول له اعتبره معاك، ده تمرين حمل الاثقال. هي الاثقال. يعني الست النكادية هي اكبر ثقل ممكن يتمرن عليه الزوج بدل ما يروح جيم او كذا. طب والحل فيها؟ انا بتصور ان الحياه ابسط من انه ننكد على بعض. يعني لو الناس بصت بصه مختلفه للحياه وبعدين نتيجه النكد بتبقى نكد عليها هي كمان اكتر. الصوره اللي بعدها بيقول بشرى لحكام الكرة المصرية، وده عبارة عن صبغة لونها أصفر بيكتب جنبها كده تجعلك حكما أجنبيا في ثواني. الحقيقة أنا مع ده، لأنه هو يعني لو هو محمود يبقى لو مستر محمود هيبقى حكم أجنبي. يعني لما بنجيب حكام أجانب من برة في النهاية خلص هي قدرات بشرية، والقدرات البشرية مفيش جنس أفضل من جنس، صحيح التدريب وكذا، إنما احنا عندنا لعودة الخواجة. الصورة الأخيرة أيضا أستاذ عصام كامل الكاتب الصحفي الكبير ورئيس تحرير فيتو، للروح الرياضية، واحد نعابه كي ورد وراح عن مقبرة يحطها عن الروح الرياضية. أنا يؤسفني أقول أنه لو راح عند المقبرة هيلاقي برضو فريقين للأسف الشديد، كل واحد مختار له مقبرة. كنتم مع كاريكاتير.